نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى اسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإن هؤلاء لشرذمة قليلون وإن هؤلاء لشرذمة قليلون وإن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنهم لنا لغائظون وإنهم لنا لغائظون وإنهم لنا لجميع حذرون فإنا لجميع حذرون فإنا لجميع حذرون فإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كنوز ومقام كريم كنوز ومقام كريم كنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو قال هل يسمعونكم إذ تدعون قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون أو ينفعونكم أو يضرون أو ينفعونكم أو يضرون ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالوا بل وجدنا كذلك يفعلون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أفرأيتم ما كنتم تعبدون أفرأيتم ما كنتم تعبدون أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فأنتم وآباؤكم الأقدمون فأنتم وآباؤكم الأقدمون أنتم وآباؤكم الأقدمون إنهم عدو لي إلا رب العالمين إنهم عدو لي إلا رب العالمين إنهم عدو لي إلا رب العالمين إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي خلقني فهو يهدين والذي خلقني فهو يهدين والذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا الذي هو يطعمني ويسقين وإذا الذي هو يطعمني ويسقين وإذا الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الذي يميتني ثم يحيين الذي يميتني ثم يحيين الذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين بهب لي حكما وألحقني بالصالحين بهب لي حكما وألحقني بالصالحين بهب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين واغفر لأبي إنه كان من الضالين واغفر لأبي إنه كان من الضالين واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا تخزني يوم يبعثون يوم لا تخزني يوم يبعثون يوم لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا لا ينفع مال ولا بنون إلا لا ينفع مال ولا بنون إلا لا ينفع مال ولا بنون إلا آمنت الله بقلب سليم وآمنت الله بقلب سليم وآمنت الله بقلب سليم وآمنت الله بقلب سليم

فقال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم كذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم كذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم كذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن ربك لهو العزيز الرحيم إن ربك لهو العزيز الرحيم إن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين عبه الروح لمين عليه الروح لمين عليه الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان على قلبك لتكون من المنذرين بلسان على قلبك لتكون من المنذرين بلسان على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إن عربي مبين إن عربي مبين إن عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وإنه لفي زبر الأولين وإنه لفي زبر الأولين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسرائيل ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقالوا نزلناه على بعض الأعجمين فقالوا نزلناه على بعض الأعجمين فقالوا نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين قرأه عليهم ما